بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لماذا يتقاتل الناس؟ ولماذا تنشب الحروب في كل مكان؟ إن هذا القتال الدائر بين الناس ليس في هذا العصر الحسن، إنما من لدن آدم عليه السلام، المقصود منه التمكين. كل فئة تتصارع تريد التمكين. هذا النظام العالمي الجديد وهذه التكتلات الاقتصادية بين الدول المقصود منها التمكين، فالتمكين هو الغاية المنشودة خلف كل صراع. وإذا كان الأمر كذلك وأولى الناس بالتمكين هم المسلمون، فلننظر كيف يمكن لهم. إن الله تبارك وتعالى لما ذكر التمكين في سورة القصص ذكر ميلاد موسى عليه السلام. إذا هناك كما قلنا قبل ذلك آثرة قوية بين التمكين وبين صلاح الأولاد، بل لا يكون تمكين إلا بصلاح الأولاد. لكن قبل أن نتكلم عن الولد نتكلم عن أصل الولد، أصل الولد نتكلم عن أمه وأبيه. الأم هي قاعدة البناء العريض، ولذلك كل المؤتمرات التي تعقد باسم البيئة والتنمية المقصود منها إفساد المرأة. تعلمون لماذا يثور العلمانيون الآن؟ لماذا اشتدت الضراوة على النقاب؟ لأنه رن، ولأن النقاب عاد بعد غياب 50 عاما فقط، وهذا ما أصابهم بالدوار. المسرحية الغدية التي ألفوها سنة 1919 وحرقوا النقاب احتجاجا على وجود الإنجليز في مصر، وكان هذا في ميدان الإسماعيلية اللي هو اسمه ميدان التحرير الآن إشارة إلى تحرير المرأة، وحرق النقاب. الذي نتصوره أن النقاب لم يختفي بمجرد أن حرق في الميدان، لكن ظل حوالي 10 سنوات أو 15 سنة حتى تحلل الناس منه. يعني قل مثلا أن غياب النقاب عن الساحة كان في حدود سنة 1935، ثم رجع سنة 1980، رجع بجلاء بدت بشائره في هذه الحدود، يعني في حدود 50 سنة. تكل قليلا تزيد قليلا. ما تصوروا ان تنهار مكاسبهم بهذه السرعة 50 عاما في اعمار الامم لا تشكل شيئا. فلما رجع مرة اخرى ورأوا ان مكاسبهم بدأت تضيع اشتدت الحملة واشتدت الضراوة. حتى المؤتمرات صارت تعقد بصفوف، ما عادوا يعني يستخدمون التلميح، فساد المرأة فساد الدنيا والآخرة. وراء كل رجل عظيم أم، لا أقول امرأة، خلف كل رجل عظيم أم. أيها المقبل على الزواج، غاية المنى في الدنيا أن تحصل المرأة الصالحة. اسألوا الذين لم يوفقوا في حياتهم الزوجية، هل تشعرون بنعيم؟ كلمة إجماع عندهم لا، لا يشعر بنعيم الولد ولا الصحة ولا الجاه ولا المال بسبب فساد المرأة. كل رجل ضعيف في حياته يحسد كل الناس، يظن انهم سعداء وهو الوحيد الشقي. المرأة الفاسدة لا تشعر معها بطعم الحياة، وبالتالي هذه المرأة لا يرجى من خلفها خير بالنسبة للولد، لأنها أصبحت مباراة. الأب يريد أن يكسب الأولاد إلى صفه، والأم تريد ذلك. هذا الجيل لا يمكن له، جيل مفهوم ما له قيمة. الجيل الذي نريده جيل التمكين لابد أن يتواءم فيه الرجل مع المرأة، أن تعرف المرأة لماذا خلقت وما هو دورها، وكذلك الرجل. نحن نعلم أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها فجعلها مطلوبة لا طالبة، فالرجل هو الذي يدخل ويتقدم ويخطب وليس المرأة، حفاظا عليها وعلى كرامتها. فالمرأة لها قيمة ما دامت مطلوبة، فإذا صارت المرأة طالبة قلت قيمتها. ومع ذلك فقد أباح لها الإسلام أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، لأنه غاية المنى بالنسبة لها، هي قمة المكاسب بالنسبة لها، مع أن هذا في عرف الناس قبيح وفي عرف النساء أيضا قبيح، لكن قال لها لا مانع من ذلك إذا حصل أكثر من مضرة نختار أخف الضررين، وتزاحمت المضار نختار أخف الضررين. أخف الضررين إن المرأة تتنازل وتبدو أنها هي التي تكرب الرجل، شيء من كرامتها راح، لكن لا مانع، لأن تحصيل الرجل الصالح فيه من الفائدة ما لا توازيه مثل هذا، مثل ما لا يؤدي مثل هذا التنازل، مع ان هذا كما قلت لكم قبيح في عرف الحرائر. وها هو ثابت البناني رحمه الله يروي لنا حديثا عن انس رواه البخاري في صحيحه، يقول كنت جالسا عند انس فقال انس رضي الله عنه جاءت امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك. فقالت ابنة انس وافوا اتاه ما اقل حياها، اتعرض الحرة نفسها؟ فقال انس هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط الامام البخاري رحمه الله بشفوف نظره من هذا الحديث جواز ان تعرض اي امرأة نفسها، مع ان هذه المرأة وهبت نفسها، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وامرأة ان وهبت نفسها للنبي، ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. انظروا للامتثال، تنزل الآية في امرأة تريد ان تنفذ الآية، تذهب وتعرض نفسها تنفذ الآية. فالإمام البخاري استنبط من هذا الحديث غير ما نزل من غير ما ورد له وعمم. يبقى للنساء جميعا ان يعرضن لا يهبن انفسهن بدلالة الآية. وامرأة العزيز عيرها النسوة في مصر بسبب ان هي الطالبة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترايد فتاه. يا للعار ما اقل حياها هي التي ترايد. الذي يرايد هو الطالب لا المطلوب. ولقد راودوه عن ضيفه هم الذين يطلبون. هذا ضد خلق النساء ومع ذلك ابيح لها لذلك. سنة الصالحين ان يعرضوا بناتهم. واحنا في المثل عندنا نقول اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. هذا كله متوائم مع هذه السنة. قال الرجل الصالح صاحب مدين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. بعض العلماء يقول انه شعيب عليه السلام لكن الظاهر انه يسر ليس هو شعيب. لان بين شعيب بين موسى عليه السلام وبين ابراهيم مدة طويلة جدا. وشعيب قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمان ابراهيم. وبين موسى وابراهيم عليهما السلام مدة طويلة. فالراجح انه ليس شعيب عليه السلام لكنه رجل صالح. فهذا الرجل عرض ابنته على موسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وانظر الى قول الله عز وجل وهو يعبد المعنى الاول الذي بدأت به. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. فلو بدأت القراءة من قوله تعالى على استحياء لأعطاك معنى آخر جميلا. على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذا كانت جاءت تمشي على استحياء فلا شك أن القول يكون على استحياء وأكثر. مجرد إنها آتية من بيتها تمشي لتدعوه إلى بيت أبيها تشعر بالحياء من مجرد المشي إليه. فكيف إذا قال؟ فلا شك أن هذا أولى. على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعرض عليه بنت العاقلة قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي دي مقومات الزوج الصالح. القوي الذي يكفي امرأته ولا يعرضها للعمل ولا يهينها ولا تبتذل بين الرجال. وهو الذي يدافع عنها يدافع عن عرضه. ثم هو امين امين عليها. لما ذهب الى وليها تزوجها بكلمة الله واستحلها بأمانة الله فهو أمين عليها. إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. هذا هو نعم الرجل. هذا هو الزوج الصالح القوي الأمين. فتفرست فيه المرأة ذلك لأنها رأت منه خصلتين كما يقول أهل التفسير. خصلة الأولى قوة البنية لما ثقى لهما وكفاهما هذا الزحام فهذا دلالة قوته دلالة أمانته أنه مشى أمامها لم يمش خلفها حتى لا يرمقها. وذكر أهل التفسير أنها كانت توجه عن طريق الحصى. إذا وجد الحصى يمين يبقى ينحرف يمين وجد الحصى شمال الى انحرف شمال. فعلمت ان هذا رجل نبيل ان هذا رجل نبيل. فتفرست في هاتين الصفتين فقالت يا ايها ذلك يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. فهذا الرجل الصالح عرض ابنته ولم يكن اغواء عليه ولا على ابنته، كان شرفا له لانه زوج ابنته موسى عليه السلام. ثم هي سنة الاولياء، سنها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره، لما تأيمت حفصة بنت عمر مات زوجها طفق عمر يعرضها فعرضها على عثمان قال هل لك في حفصة بنت عمر؟ قال انظرني ثلاثا، فبعد ثلاث قال قد بدا لي الا اتزوج في يومي هذا. قال فقابلت ابا بكر رضي الله عنه فقلت له هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرجع الي بشيء، فكنت عليه اوجد مني على عثمان. وبعد فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه، فقابلني ابو بكر فقال لي لعلك وجدت علي اذ لم ارجع اليك بشيء. قلت نعم. قال والله، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لافشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. ولم يكن اغواء بعمر، لو تزوجها عثمان نعم الزوج، لو تزوجها ابو بكر نعم الزوج، سنة. كل هذا في سبيل البحث عن الرجل، الرجل الصالح. ثم العلماء، سعيد بن المسيب ريحانة التابعين روى ابو نعيم في كتاب الحلية عن ابن ابي وداعة قال تغيبت عن مجلس سعيد ابن المسيب اياما ثم جئته فقال لي ما خلفك؟ قلت ماتت امرأتي فانشغلت بها. فقال هل لا آذنتنا؟ ثم قال له هل احدثت امرأة؟ فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وانا لا املك شيئا؟ قال ان زوجتك تقبل؟ قال نعم. فسمى الله وزوجني. قلت ليس عندي الا 3 دراهم، فزوجني على 3 دراهم. وفي يوم من الايام كنت صائما، اذن للمغرب، قربت عشائي افطاري، قال وبينما سافطر اذا بالباب يدق. من؟ قال سعيد. قال فخطر لي كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن سعيد، فانه ما رؤي منذ 40 سنة الا بين بيته ومسجده. فلما فتحت الباب رأيته قلت له لعله قد بدا لك شيء ترجع يعني في كلامك. وكانت ابنته خلفه في طوله. قال لي انك رجل متزوج وكرهت ان تبيت الليلة عزبا فخذ امرأتك. قال وانصرف هو وطلع ابن ابي وداعة ارتقى السطح يصرخ في الجيران. فقالوا مالك؟ قلت جاء سعيد بابنته. فجاءت امي فقالت وجهي من وجهك حرام ان قربتها الا بعد 3 ايام. قال فاصلحتها لي ودخلت بها بعد 3 ايام فاذا هي اجمل النساء وافقههن واحفظهن لكتاب الله. فلبثت اياما واردت ان اخرج فامسكت بثوبي. قالت الى اين؟ قلت الى مجلس سعيد. قالت اجلس اعلمك علم سعيد. هذه المرأة اراد عبد الملك ابن مروان امير المؤمنين ان يخطبها لابنه فابى عليه سعيد ولم يزوجها له. وكما تقول الروايات بسبب رفض سعيد ابن المسيب ان يزوج ابنته لابن امير المؤمنين، القى عليه دلوا من ماء بارد في يوم شاتم وجلده في تهمة اخرى، لكنه جلده، فظن الناس انه جلده بسبب هذا الرفض، ولكنه زوجها للرجل الصالح طالب العلم النابع، هذا هو الذي يكرمها. اذا كانت المرأة غاية مناها ان تبحث عن الرجل، كذلك الرجل. ايها الاخوة الكرام، ان للآباء تأثيرا خطيرا على الاولاد. الاب هو قدوة الولد. الا تعلمون ان شطر الكفر الموجود في الارض سببه الاباء؟ شطر الكفر الموجود في الارض سببه الاباء. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يهديهم الى عذاب السعير. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. جاء نوح عليه السلام يدعو الناس الى الله، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. جاء إبراهيم عليه السلام فصدوا عنه بسنة الآباء أيضا. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. جاء صالح عليه السلام الى ثمود قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما كان يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب. جاء شعيب الى مدين قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما كان يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. جاء موسى عليه السلام فصدوا عن سبيل الله عز وجل بسنة الاباء وقال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصدوا عن سبيل الله بسنة الاباء ان اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون. وكذلك ما ارسلنا في قرية من قوم ما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. صد عن سبيل الله بسنة الاباء. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما ذهب ابو سفيان ايام كان كافرا الى هرقل ليؤلب هرقل على المسلمين الموجودين عنده، حصلت هذه المحاورة بين ابي سفيان وبين هرقل. قال هرقل لابي سفيان ما يدعوكم اليه؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. فوضع هذه في مقابل كله، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. وفي صحيح البخاري ايضا من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فاذا ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها فقال ابو جهل يا ابا طالب اترغب عن ملة ابائك اترغب عن ملة عبد المطلب فلا زال به حتى كان اخر قوله على ملة عبد المطلب ولان تأثير الاغاء على الابناء خطير قال الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فلو كان ذكر اعظم واكثر عند الابناء من ذكر الاباء لذكره ربنا عز وجل اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا او يعني بل جاءت لتحقيق الخبر وزياده اذكروا الله كذكركم اباءكم بل اشد ذكرا وذلك كقول الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه يعني بل اشد خشيه وكقول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة يعني بل اشد قسوة وكقول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين او ادنى يعني بل ادنى وكقول الله تبارك وتعالى وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب يعني بل هو اقرب وكقوله تعالى فارسلناه الى 100,000 او يزيدون يعني بل يزيدون وكقول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل يعني بل عابر سبيل فأول جاءت بمعنى بل لتأكيد زيادة الخبر وهذا التأكيد يعني اذكر الله اكثر من ذكرك لأبيك يدل على كثرة ذكر الابناء لآبائهم اذا كان الاباء بهذا المحل الخطير في حياة ابنائهم فكيف نسي الاباء رسالتهم الحقيقية وكيف فرطت المرأة في البحث عن الرجل الصالح اذا كان تأثير الرجل في الابناء بمثل هذا التأثير الا المرأة لا تستقل وحدها بتربية الولد ولا تستطيع يكون الرجل مسافرا الى ابعد بلاد الارض وتهدده الام بوالده انت لا تسمع الكلام سأقول لأبيك اين ابوه بيننا وبينه 10 ساعات طيران 10 ساعات طيران ومع ذلك تقول له سأرسل لأبيك سأخبر اباك والولد يتحملها قد لا تخبريه ولا افعل اين هذا الوالد الغائب وقد يظل بالسنوات غائب وهذه اكبر محنة يبتلى بها الابناء سفر الرجل يسافر فيغيب ظله من عند ولده ولا يشعرون به ولا يحسون به من اغرب المشاكل التي رأيتها في حياتي رجل ظل 15 عاما غائبا تصور 15 سنة غائب لكنه رجع مليونيرا ابنائه التزم امرأته انتقلت فهي بيرسل لهم النفقة واحيانا بيتكلم في الهاتف ويرسل لهم خطابات لكن غاب الرجل عن البيت ثم اراد بان يقطع الغربة ورجع جاءني ابن مغتاظا يقول انا اعلم انه ابي لكن اشعر ان رجلا اجنبيا مع امي عندي غيره اذا اغلقت الباب تقتلني الغيرة، ويقول انا اعلم انه ابي لكن اشعر انه اجنبي. من اغرب المشاكل، ما الذي حصله؟ فلوس ما قيمتها؟ فقد رأس ماله كله. اذا مرض هذا الرجل لا يشعر ولده بالحنين اليه، ولعل الغريب يرحمه اكثر من ولده. ما قيمة المال؟ اكبر مشكلة يتعرض لها الابناء سفر الاباء. لا تسافر، واقعد بين اولادك وعلمهم الصوم ورفض الاحزمة، يكون خيرا لك من ان تأتيهم بمال لكن تدمر هؤلاء الاولاد. هذا الجسد الذي لا يسقوى بمال الارض، هذا الدفء، دفء الأسرة، هذا الحنان الذي يكون بين الوالد وولده وبين الولد ووالده، لا تستطيع شراءه أبدا بمال الأرض. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن القلب لا يشترى، لأنه ملك الرب تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف شاء. قلبك قوام حياتك وانت لا تملكه، تحب رغما عنك وتكره رغما عنك ولا تملك شيئا. كم من الناس احب ما يتلفه، كم من الناس احب ما يكلفه، فقيل له: الا تنزع؟ قال: لا استطيع، قلبي ليس بيدي. هو ملك الله عز وجل. وهذه آية كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لها، يشير اليها، فكان اكثر يمينه لا ومقلب القلوب، اشارة الى هذه الآية. فهذه محنة من المحن التي تعترض الابناء ويدفع الاباء الثمن غاليا، لكن ثمن هذه المحنة مؤجل بكل اسف، ثمنها مؤجل، ليته كان نقدا. فانتبه الرجل، لكن لا يأتي هذا الثمن الباهظ الا بعد 20 سنة واحيانا 30 سنة. يجيل التمكين، نحتاج الى ام صالحة والى رجل صالح يعرف كلاهما لماذا خلق. بهذا نضمن ان يخرج ولد صالح يعلم هو الاخر لماذا خلق. ولله در من قال: لا يستقيم الظلم والعود اعوج. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوة الكرام، ليس ما ذكرته هو اول عقبة، حياتك كلها عقبات. ألم تسمى مجموعة الأحكام الشرعية تكليفا؟ وأنت اسمك المكلف، ومعنى مكلف يعني يفعل الشيء بكلفة. التكليف كله مشقة، كله مشقة. أنت أمامك عقبات عظيمة. اول العقبات ان تختار المرأة الصالحة. فكيف تختارها؟ المرأة الصالحة رزق، مثل المال، مثل الولد. ثم حبك للمرأة رزق اخر لا دخل لك فيه. قلت لك ان قلبك ليس بيدك، ولما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر خديجة رضي الله عن خديجة سيدة النساء، لما أكثر من ذكرها غارت عائشة فتكلمت بما تكلمت. تدرون بما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عليها؟ قال لها: إني رزقت حبها. رزقت حبها. حب الرجل للمرأة رزق، وحب المرأة للرجل رزق، يستحق شكرا مستقلا، يستحق شكرا مستقلا. إذا رزقك الله عز وجل بزوجة صالحة فاسجد لله شكرا. في هذا الزمان حصل في فجوة في تاريخنا، الفجوة التي راحت فيها الخلافة. تعرفون ما غبة ضياع الخلافة؟ فساد جيل بأكمله. هذا الجيل يورث أيضا، يورث لهذه الأمة جيلا فاسدا. على ما يحصل ده إحلال وإبدال يكون مر ثلاث أجيال، حتى يعني نجني نسلا حقيقيا ثلاث أجيال، أربع أجيال، خمس أجيال، بسبب فساد الجيل الذي عاش تحت وطأة العلمانيين والمتحللين من دينهم. فنحن ما زلنا نعاني هذه المحنة. فأصبح اختيار المرأة الصالحة عناء يكلف الرجل بحثا كثيرا. لكن ابحث عن صلاح بيئتها قبل صلاحها. المرأة الملتزمة اللي ظاهرها الالتزام ونبتت في أسرة متحملة، ودي نماذج كثيرة جدا. هناك حديث موضوع كذب، يعني لا يجوز أن تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقوله ليس لأنه حديث، لكن لأنه كلام جميل. إن أنظر الأزهار ينبت في الدمن. الدمن المستنقعات تلاقي وردة كده جميلة لونها أخضر براق في وسط مستنقع، في وسط مستنقع. المرأة التي ظهر الالتزام، انت بتتزوجها حتى تنجيها من البيئة التي تعيش فيها. بعد ما تتزوج تحصل مشاكل عادية بين الرجل والمرأة، تغضب، تذهب إلى بيت أبيها، لا يعينونها على لا يعينونها لصلاح بيتك، يفسدونها. وعندنا نماذج. إلا أن يتفضل الله عز وجل على هذه المرأة فتكون أصيلة، وأنت لا تدري. انت اذا اردت ان تختار انظر الى صلاح الوسط. لو اخذت امرأة في طريق الالتزام لا يظهر عليها كل امرات الالتزام واهلها صالحون يصلحونها لك، اذا غضبت ارجعوها. رضي الله عن ابي بكر، نعم الحمو للزبير بن العوام، نعم الحمو، وكان الزبير رجلا غيورا وكان ضرابا ايضا، واذا ضرب كان يضرب بقسوة، وكان متزوجا بامرأتين، فكان اذا اراد ان يضربهما ربط ضفائرهما ببعض. فكانت اسماء رضي الله عنها تذهب وتشتكي لأبيها، فكان يرجعها يقول لها: يا ابنتي ان الزبير رجل صالح. صحيح هو بيضرب، لكن اين بقية شمائله، دينه، اخلاقه، رعايته، ثم قربه من ربه؟ ده مبشر بالجنة، رجل من الصالحين، فهو يتغاضى عن مثل هذا. ان الزبير رجل صالح. فترجع اسماء المرأة الصالحة البرة الوفية ترجع إلى زوجها. الرجل فيه خلق سيء، فيه أخلاق كثير جميلة. المرأة فيها خلق سيء، فيها أخلاق أخرى جميلة. لا يفرق مؤمن مؤمنة أبدا. إن كره فيها خلقا رضي منها آخر. هذا كله عوامل تساعدك على اختيار المرأة الصالحة. ليست هذه كما قلت أول العقبات، هناك عقبة كؤوب هي من أعظم العقبات التي تواجهك أيها الرجل الآن، وهي تعرف منهج النجاة. خلاص اخترنا المرأة الصالحة بحمد الله ومضينا قدما، طيب تعرف على اي منهج تربي ابنائك؟ هي محنة كؤوب فعلا، عندنا مناهج كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، فانت امانك 73 بابا مفتوح، كل باب منهج مستقل. الخطوة الاولى في اي باب لها ما بعدها، يبقى قبل ان تخطو لابد ان تعلم اين الطريق الى ما يؤدي. هل الجماهير تعرف ذلك؟ المذهب الوحيد المنجي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليه اليوم انا واصحابي. هل نحن تحققنا بمذهب القرن الاول؟ هل نحن نعرف حياة الصحابة فعلا؟ نعرف كيف كانوا يعتقدون العقيدة؟ نعرف كيف كانوا يتعاملون؟ نعرف كيف كانوا يتصرفون مع الادلة والنصوص؟ اذا اردت ان تبقي لهذه الامة من نسلك ولدا صالحا يكون نواة لجيل التمكين، لابد ان تعرف الباب حتى تعلم ولدك، تعرفه الباب الوحيد الذي يدخل منه. اذا كنت انت بهذه الخطورة في حياة الولد، اذا كنت انت اسوة الولد، اذا لابد من معرفة هذا الباب. هي دي العقبة الكؤوب التي يجب ان تبحث عنها اكثر من بحثك عن عمل اضافي لتأكل وتشرب. طلبك للعلم الضروري، لا اقول العلم الكفائي، ولا اقول مصطلح، ولا اقول اصول فقه، ولا اقول اصول قراءات، ولا بتاع. العلم الضروري، معرفة المنهج، منهج النجاة، هذا صار فرض عين عليك اذا كنت تريد النجاة، لا سيما في هذا العصر، عصر تشويه جيل الصحابة. الجيل الاول الفريد قائم على قدم وساق، يكذبون ابا هريرة وينشرون كتبا لتكذيب ابي هريرة في اكبر دار نشر رسمية ودار معارف، كتاب ادواء على السنة المحمدية للهالك محمود ابي ري، يكذب فيه ابا هريرة ويقول هو كذاب كان يفتري الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلع رجل اخر جاهل اخر ينشر كتابه: الاضواء القرآنية لاكتفاح ما في البخاري من الاسرائيليات. يلعبون بالكتب ويعبثون بهذا الهار اللي هو لو النار لا تقوم لنا قائمة. والان المد الشيعي بدأ تظهر بوادره، يعتمد اساسا على تحقير الصحابة. ليه؟ هم الباب، الصحابة هم الباب الى الاسلام، هم الذين نقلوا لنا الدين كله اصولا وفروعا. فاذا جاز لك ان تطعن في الناقل لذهب المنقول. تكذب ابا هريرة، يبقى ايه معناه؟ كل حديث نقله ابو هريرة كذب. كم من العلم يضيع اذا كذبنا الناقل. ليس المقصود الطعن على الاشخاص، مقصود الاسلام كله. جاء رجل الى الامام النسائي رحمه الله فقال ان رجلا يتكلم في معاوية، حب يستغل مسألة الامام النسائي فعلها. ماذا فعل النسائي رحمه الله؟ لما دخل دمشق، ومعروف ان دمشق كان فيها معاوية بن ابي سفيان، واغلبهم يميل الى معاوية، اغلبهم نواصب وهم ضد الشيعة. المهم الامام النسائي رجل مجاهد، فلما دخل دمشق فكان المحبون لمعاوية كثير والمبغضون على علي كثير. عمل ايه الامام النسائي؟ قال لك احسن شيء اعلف كتاب في فضائل علي. ازاي؟ وتقراه على من؟ على الذين لا يوقرونه او لا يوالونه. هو ده الجهاد. تفلت كتاب اسمه خصائص علي بن ابي طالب، اي مناقبه. فجلس في المسجد وصنف كتاب خصائص علي، اي مناقب علي، قبل ان يصنف خصائص الشيخين فضائل ابي بكر وعمر. فنكبوه للتشيع لهذا. قال لك طالما ان هو الف في فضائل علي قبل ابي بكر وعمر يبقى شيعي، والامام النسائي ليس شيعي ابدا، هو سني خالص. لكن راى من السياسه الشرعيه ان يبدا بتصنيف كتاب خصائص علي علشان يقراه في وسط النواصب. فبعد ما قرا الكتاب ام واحد قال له ايه؟ الا تحدثنا بفضائل معاويه؟ فقال ماذا اقول لك؟ لا اشبع الله رسمه، عايز اقول لك الحديث يعني، وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادني معاويه. وكان معاويه رضي الله عنه كاتبا للوحي، ولا يكتب الوحي الا امين. نادي معاويه، ذهب ابن عباس وكان غلام، كان غلاما يعني يلعب مع الصبيان، فوجده ياكل. قال له حتى اكل وادي، هو عليهم يلعب مع الصبيان. راه النبي صلى الله عليه وسلم نادي لي معاويه، قال انه يقول سياكل ويجيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. العلماء حملوا هذا على المدح بدلالة حديث ام سليم عند مسلم ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سليم اوما تدرين ما فارقت عليه ربي؟ قلت اللهم انما انا بشر، فاي المسلمين سببته او لعنته فاجعل ذلك له زكاة واجرا. اذا لا اشبع الله بطنه زكاة واجر. قال فسكت وسكت السائل، ولكن العوام قاموا عليه ضربوه فقتلوه. مات الامام النسائي شهيد كتاب الخصائص، قتلوه كتاب الكتاب. فواحد حد يستغل المسألة دي، قال لك طالما انت معاوية لا اشبع الله بس ده اكيد بيجري عليه، فنستغل المسألة دي. فواحد ذهب وقال له ان بعض الناس يتكلم في معاوية علشان النسائي ماشي، هو عمل وعمل وعمل. فقال له الامام ان الاسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب اراد الدخول، ومن اراد الصحابة اراد الاسلام. هو ده الفهم، نقر على الباب يريد الدخول، يتكلمون في الصحابة يريدون الاسلام كله، ما يريدون الصحابة كاشخاص. هي دعوة ناكرة ولا نجاة لك الا بهذا الباب اللي هم الصحابة. معرفة مذهب القرن الاول صار فرض عين علينا جميعا اذا كنا نريد النجاة. وسنبقى في ذلك ان شاء الله بعد الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربما يشعر الإنسان أحيانا بإحباط شديد لما تتكاثر النماذج السيئة في موضع واحد، يظن أن ليس في الدنيا خير. مثل علماء الحديث كانوا أحيانا يجمعون غرائب الراوي ومناكيره في موضع واحد، فربما نظر الناظر لا يدري بذلك إلى أحاديث هذا الراوي فضعفه، يظن ان ذلك هو سمت حديثه، ان الغالب على حديثه المناكير. من المشاكل التي تعرض يوميا لكن مشكلة أزمة القلب، مشاكل كلها يعني صعبة لكن هذه اصعب مشكلة واجهتها ولم استطع لها حلا وانعقد الكلام على لساني. اخت اتصلت بي وتريد حلا لمشكلتها. ايه المشكلة؟ المشكلة انها انتقبت هي واختها الصغرى، فما كان من الوالد الا ان طرد الام الى بيت ابيها وجعل رجوعها مرهونا بخلع النقاب. فالام قالت يا ابنائي يعني تحملوا قليلا، المسألة كلها مناورات وبعدين مع الايام كده تعود المال مجاريها. في فترة غياب الام حدث للبنات اشياء شنيعة جدا. اولا خلعنا النقاب، ثانيا يأمرهن إذا جاء ضيف أن يصففن شعورهم ويدخلن عليه. طبعا رفضوا في بدء الموضوع ضرب رهيب. قالت لا أستطيع أن أصف لك حجم الضرب الذي تحملناه، وما خلعنا النقاب إلا بعد ما احتمالنا فعلا نفس. ما عدنا نتحمل الحياة. شيء من الاثنين، يا نهرب يا نبقى. فلما يأتي ضيف يأمرهن أن يصففن شعورهن ويدخلن عليه. وليس هذا فقط، بل يأمرهن أن يجلسن بجانب الضيف. فإذا لم يمتثل الخرطوم موجود ينهال عليهن ضربا في وجود الضيف. تصور في آباء بهذه الصورة، هناك آدميون بهذه الصورة. قفز لذهني حكاية للفضل بن دكين أبو نعيم أحد مشايخ البخاري وأيضا من مشايخ أحمد، وكان طلبة الحديث يبجرونه، فالمهم طرق عليه الباب لم يفتح. فالمهم واحد آخر طرق الباب قال من؟ قال رجل من بني آدم. كان فتح له الباب وأخذوا الأحضان وقال له ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس بقي. حفريات واحد ايه جاي بقى على طبق طائر ولا بتاع، فقفز الى ذهني قول الفضل لما انهيت المكالمة، وما املك الا ان انا اذكر نماذج من تضحيات الفاضلات من الصحابيات ومن الامهات والمؤمنات، ما املك اكثر من هذا، لكن احسست ان الكلام يتعثر على لساني، مسألة اكبر من الكلام. فتصور لم يكن هذا رجل وهذا تفكيره، ان الامة مهزومة بامثال هؤلاء، وعندنا منهم ملايين، عندنا من هذا الصنف ملايين. انا لا ابالغ، لكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يعني انت لو ذهبت الى طبيب وقلت له مثلا هل الوباء الفلاني منتشر ولا في دامان الارض، اصلا انا ما شفتش ولا عيان بهذا المرض. لا، اسأل اهل التخصص، هم الذين يدلونك، هم الذين يخبرونك المرض منتشر ام لا. لعلكم لا تشعرون بهذه المحن اللي كل يوم بتعرض ويريدون حلا، ولا نملك اكثر من النصيحة، لكن كل مشكلة تترك على القلب ظلا. فلولا ان المرء يعتصم بالله عز وجل ويقرأ في سير المستضعفين الذين مكن الله لهم لدب ليأتوا الينا من كثرة الفساد. والذي يجعلنا نستبشر كما قلت لكم رجوع مثل هذا النقاب، والنقاب وفر الان علامة الالتزام، يعني اللحية مثلا لم يعد عليها الضغط القديم، خلاص اصبح اصحاب اللحى يدخلوا الجامعات وعام الجامعات وفي وظائف مرموقة وفي مواضع حساسة ممرات حساسة في البلد، وعادي خلاص الفساد. بل بالعكس، عشنا حتى رأينا اللحية سياج امان. يعني النهاردة اللي عايز يفجر حاجة ولا عايز يقتل حاجة بيحلق لحيته ويلبس زنز ويلبس لبان وفي بلد ويلبس سلسلة عشان خاطر ايه كنوع من التمويه، فاصبح دلوقتي اللحية سياج امان. لكن الضغط الكبير جدا على النقاب لم يحصل ضغط على اللحية مثلما حصل على النقاب ابدا. النقاب رمي، النقاب رمي. احنا بنعرف دلوقتي حجم الدعوة في اي بلد بالنقاب. تدخل اي بلد تسأل عن النقاب، كان منتشر جدا اعرف ان الدعوة ممتازة، واعرف ان اكثر الناس المدينين منتجين. ليه؟ لان المنتخبة عادة اذا رضي ابوها بالنقاب او اخوها بالنقاب بتجد في البيت اكثر من ملتزم. اذا كان في البيت منتخبة واحدة صار في البيت اكثر من ملتزم، لكن ممكن تجد رجل اعفى لحياته وكل الفترة يصليه. فهذا رجوع هذا النقاب بهذه الكثرة الكاثرة، انما الفضل فيه لله عز وجل. جهد الدعاء قليل، جهد الدعاء قليل لا يساوي كل هذا، كل هذا الخير الموجود. وراجع سبحان الله بقوة، ما من يوم ينشق فجره إلا تجد منتقدات جدد.